هذه الفصاحة. البلاغة، ما هي البلاغة؟ من يعرف لنا البلاغة؟ البلاغة تأدية المعنى بالعبارة صحيحة أو فصيحة. تأدية المعنى، نعم، العظيم الجليل واضح المعنى بعبارة فصيحة، بعبارة فصيحة وصحيحة. يعني أهم المعاني التي ذكرها المؤلف لا يشترط التطويل. شيخ، ويصح التعريف يقولون أنهم الوصول إلى فهم المخاطب. الوصول إلى أيضا هو الغاية، لأنه الغاية من الفصاحة. لكن عند العرب باللغة العربية إذا قصدنا أن لا يخرج عن الألفاظ الفصيحة أيضا، يستخدم كلمات عامية مثلا، عرفت؟ هو من ناحية أوصل المعلومة، لكن ناحية أخرى إذا استخدم عبارات ليست عربية صحيحة أو فصيحة لا يكون فصيحا. هذا المتكلم يعني ما يكون أدناها بفصاحة، وإن بلغ يعني أو أوصل المعلومة، يعني يكون قد حاز على جزء من الفصاحة التي هي إيصال المعلومة يعني. طيب، ننتقل إلى التشبيه. ما هو التشبيه وما هي أركانه؟ ما هو التشبيه وما هي أركانه؟ التشبيه هو مشابهة شيء لشيء آخر في صفة أو أكثر، وتكون هذه الصفة ملحوظة أو منطوقة، ويتكون من ركنين وطرفين. المشبه والمشبه بهذا التشبيه وجه الشبه. أحسنت. إذن لو قلنا أركانه أربعة لا بأس، المقصود بذلك نعم طرفا التشبيه، مسند ومسند إليه، وأداته ووجهه الشبه. من يذكر لنا مثالا على التشبيه؟ من يذكر لنا مثالا على التشبيه أيها الشباب؟ من يذكر لنا مثالا على التشبيه؟ تفضل. محمد كالقمر. محمد كالقمر. محمد كالقمر. كأنه البدر. أين المشبه؟ وأين المشبه به؟ أخير، أين المشبه والمشبه به؟ محمد كالقمر، أداة الشبه واضحة سهلة. محمد مشبه أو مشبه به؟ محمد المشبه به كالقمر. المشبه به القمر. المشبه به القمر إذا، ومحمد مشبه. طيب، إذا كان العكس، القمر مليح كفلان، تشبيه مقلوب. تشبيه مقلوب. يا شيخ، لم يذكر وجه الشبه هنا. اي نعم، جائز حذف وجه الشبه وأداة التشبيه أيضا، المهم أن يبقى طرفا التشبيه مشبه ومشبه به. طيب، من يعيد لنا تعريف التشبيه وأركانه؟ من يعيد لنا التشبيه؟ بيان أن شيئا أو أشياء شارك غيرها في صفة أو أكثر بأداة التشبيه، كا أو مثل أو كأن. أركانه أربعة، وهي المشبه والمشبه به، وهما طرف التشبيه وأداة التشبيه ووجه الشبه. وأداة التشبيه ووجهه الشبه. أحسن. طيب، ننتقل إلى مبحث آخر. أنواع التشبيه الآن. التشبيه المرسل، ما هو التشبيه المرسل؟ ذكرت فيه أداة التشبيه. ذكرت فيه أداة التشبيه. والمؤكد، وظيفة منه أداة التشبيه. مثال، من يذكر لنا مثالا؟ مثال تفضل. أنت الشمس في الضياء. أحسنت، الأداة محذوفة، أنت شمس في الضياء. وجه الشبه هو الضياء، وجه الشبه هو الضياء. المجمل، التشبيه المجمل، ما هو التشبيه المجمل؟ حذف منه وجه الشبه. مثال، بسرعة جهزوا مثال آخر غير اللي بيعرف. أنت كالقمر. أنت كالقمر، أحسن. تشبيه مفصل عندنا الآن. ما ذكر فيه وجه الشبه. التشبيه البليغ. حذف منه وجه الشبه ولدت. ومثال على ذلك، من يذكر لنا مثالا؟ شيخنا قمر. نعم. شيخنا قمر. الله يرضى عليكم، يفتح عليكم. ننتقل إلى درس جديد. طويل هذا الدرس. طيب، تشبيه التمثيل، تعريفه. إذا كان وجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعدد صورة يعني. إذن التشبيه التمثيل أو التشبيه التمثيلي هو ما كان وجه الشبه فيه صورة منتزعة. أخذنا هذا الشيء. ما معنى منتزعة؟ مأخوذة. مأخوذة من متعدد. من متعدد انتفى ماذا المفرد؟ مأخوذة من متعدد، أي انتفى المفرد. من يذكر لنا مثالا على ذلك؟ قصة السيف على البساط وما إلى آخره. هي ذكرت حديث شيخ. طيب. الشاذ على دينه كالقابض على الجمر. ألا تكون هذه منتزعة من صورة؟ الشاذ على دينه كالقابض على الجمر. كان فيها صورة إنسان قابض على الجمر هكذا. نعم. وانتزعنا منها وجه الشاذ. ألا يكون كذلك شيخ؟ المستمسك بدينه كالقابض على الجمر، كأنها لكنها صورة يعني مفرد. كأنها صورة مفرد. إذا بنلاحظ الأمثلة التي ذكرها المؤلف، يذكر أنه سيف يلمع، عرفنا على بساط موشى، يعني مأخوذ إذن من صورتين على الأقل، قضية البساط وقضية السيف الذي يلمع. الأمير الذي بين الجيشين كالنهر بين روضتين، النهر بين روضتين. أعلم أن من حياة الدنيا لعب ولهو تصوير. نعم. أعلم أن من حياة الدنيا لعب ولهو تصوير. أحسنت، هذه صورة واضحة، هذه فيها صورة أنها منتزعة من متعدد. أيضاً أيضاً هذه الآيات واضحة أنها تشتمل على أكثر من معنى، على أكثر من يعني معنى، لذلك هي صورة لا مفرد. ومثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذا مثال لمضاعفة الأجر، مثال لمضاعفة الأجر، مثاله كمثال الحبة. عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. يقال هذا الرجل اسمه العام بن باعوراء. نعم، العام بن باعوراء، هكذا جاء في بعض الكتب التي تنقل عن الأقدمين عن الإسرائيليين. كان عالماً بالكتاب الأول بالتوراة يعني، لكنه يعني ترك العمل بالكتاب واتبع هواه وضل. التشبيه الظني، ما هو التشبيه الظني؟ طبعا والذي لا يضع فيه المشبه والمشبه به ولكن يلمح من التركيب يعني. إذا هو التشبيه لا يوضع فيه المشبه والمشبه به في صورة من صور التشبيه المعروفة بل يلمحان من التركيب. ما معنى يلمحان؟ يدركان ويفهمان، كل هذه المعاني. يلحظان أيضا. مثال على ذلك ولو من الكتاب لا بأس. تفضل. لا تنكري عطر الكريم من الغنى إن السيل حرب على المكان العالي. فالسيل حرب للمكان العالي. من يوضح لنا هذا المثال أو هذه الصورة يعني كيف تشبيه ضمني؟ من يوضح لنا لا تنكري عطل الغني من عطل الكريم من الغنى فالسيل حرب للمكان العالي؟ يعني ممكن يكون. نعم؟ يعني ممكن هذا الشيء. لا نريد توضيح كيف ممكن. أكيد ممكن لكن نريد توضيحا. هل يوضح لنا هذه الصورة بهذه الصورة؟ قلنا هذا يكلم مخطوبته فيقول لا تنكري خلو الكريم من المال، يعني ما عنده مال دائما، فليس ذلك بغريب. والدليل على ذلك قال السيل حرب للمكان العالي، يعني لا يبقى هذا السيل وهذه الأمطار هذا الغيث على هذا المكان المرتفع العالي. فإذا ليس بغريب، يعني لا تستغربي ذلك أن الكريم والجواد لا يبقى عنده النقود والمال بسبب أنه يفرقه، يعني بسبب أنه يفرقه على النبي. فأتى بصورة ليقرب لي الذهن أن ذلك جائز وممكن غير مستحيل. غير مستحيل هذا هو المقصود. المشبه والمشبه به شيء هو لم يذكر، يعني لم يسمى ليس الكريم هو المشبه. لا وتشبيه قال لكن لا يوضع فيه المشبه والمشبه به في صورة من صور التشبيه المعروفة وإنما يلمحان عرفنا ويدركان من خلال الفهم والتدبر. فهو شبه الحقيقة، شبه خلو الكريم والجواد من المال كحال القمم العالية والمرتفعات أنه لا يستقر عليها المطر أو الماء، مع أنها أول ما تستقبل المطر هي أول ما تستقبل الغيث. درس جديد للتذكرة أيها الشباب، أغراض التشبيه. ما هي أغراض التشبيه؟ أغراض التشبيه كثيرة. الأول بيان حال المشبه به، بيان إمكان، بيان حال، بيان حال إمكان المشبه وبيان الحال، بيان المقدار، تقرير الحال وتزيين المشبه أو تقبيحه، تزيين المشبه أو تقبيحه. من يذكر لنا أمثلة سواء من الكتاب أو يحفظها أو ينزلها على الواقع؟ الأمثلة. وهذا الذي الأعرابي الذي عنده الزوجة التي لا يحبها وتفتح لا كانت، فمن لو رأيته توهمته بابا من النار يفتح لا حول ولا قوة إلا بالله. لا كانت هذه الجملة ماذا يقال لها؟ اعتراضية. اعتراضية صح. الأصل تفتح فما يعني. هذا مدح أو ذنب؟ ذنب. هذا ذنب، غاية في الذنب. وقبله مددت يديك نحوهم احتفاء كمديهما إليهم بالهبات والعطايا. هذا شو هذا النوع؟ هذا مدح يحسن صورة هذا المصلوب. الاستعارة والتشبيه المقلوب. ما هو التشبيه المقلوب؟ هو جعل المشبه مشبها به بدعوة أن وجه الشبه في يديه أقرى وأظهر. يعني الجمال والبهاء في وجه فلان أرفع أو أعلى من القمر، يعني أجمل من القمر، وهكذا معكوس يكون. الجود مثلا في فلان مثلا عرفناه أكثر من يعني كثرة الماء المطر أو النهر أو الغيث إلى آخره. ادعاء طبعا. ننتقل إلى الحقيقة والمجاز. القاعدة المجاز اللغوي، ما هو المجاز اللغوي؟ ما هو المجاز اللغوي؟ المجاز اللغوي تفضل. هو اللفظ المستعمل لغير ما وضع له غير ما يعرف الحقيقة. لعلاقة أو قرينة المعنى واحد، نعم، مانعة من إرادة المعنى الحقيقي، عند ذلك يكون هذا مجازي يكون. والعلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي تكون المشابهة، وقد تكون غير المشابهة. قامت تظللني من الشمس، نفس أحب إلي من نفسي. قامت تظللني ومن عجبي، شمس تظللني من الشمس. قامت تظللني من الشمس، ولا الشمس قامت تظللني من الشمس. هذه الشمس حقيقية ولا أو مجازية؟ مجازية ولا حقيقية؟ قامت تظللني من الشمس، ليست قامت، كلمة الشمس هنا حقيقية. الآن قامت تظللني ومن عجب، شمس تظللني من الشمس. الشمس الثانية هذه حقيقية. الثانية يعني الأخيرة شيخ، لكن نريد الآن نحن لهذه اللفظة لا نريد المعنى. شمس تظللني مجازي. شمس تظللني إذن الأخيرة المجازي. نعم. ما هو المانع من إرادة المعنى الحقيقي أو رجح لنا الجانب المجازي؟ تظللني، قالوا لأن الشمس بالعكس هي تتسلط على الموجودات لا تظل. فهذه القرية منعت من إرادة المعنى الحقيقي، وفهمنا أن المراد هنا الشمس الممدوح سواء كان رجلا أو كان امرأة. الحقيقة والمجاز. الاستعارة، وما أدراك ما الاستعارة؟ ما هي الاستعارة؟ مشاركات. الاستعارة ما هي الاستعارة؟ هي تشبيه الحمد في أحد الطرفين. هي تشبيه الحمد في أحد الطرفين، وعلاقتها دائما المشابهة. وفي عندنا تصريحية ومكنية، تصريحية ومكنية. مثال على ذلك، من آيات أو أحاديث أو شعر. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. من يستخرج لنا يعني الاستعارة هنا؟ من يستخرج لنا ويوضح لنا الظلمات والنور؟ الظلمات والنور هي الاستعارة، فهي المشبه به استعير بها الكناية عن الحق والكفر. جيد. الظلمات عن ماذا؟ عن الجهل والضلال، الكفر، الجهل. نعم، هذه المعاني بجامع العماء في كل، والبعد عن الحق يعني والوضوح، والنور الذي هو الإيمان والمعرفة، يقابل الإيمان والمعرفة والهداية. شبه إذن الكفر بالظلمة بجامع عدم الوضوح، عدم الاهتداء في كل، ثم حذف المشبه، نعم، ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو عدم الوضوح والاهتداء. العلاقة هي المشابهة بين الضلال والظلمات وبين النور والهداية والاهتداء. الاستعارة التصريحية هي ما صرح فيها بلفظ مشبه به، فالظلمات والنور هذه تصريحية. أحسنت، هذه تصريحية. شيخ الحديث النووي شيخ حتى لو دخل جحر ضرب خارج اتبعتم، هذا أيضا استعارة تصريحية. الخارج ليس من الحديث. نعم. أي ما في كلمة خارج. هذا بالمثال مأخوذ بالمثال. أي نعم. يحرض بالخارج. تستدلون به أنه جرى للمجاورة. أي نعم. الخارج ليس الضرب. يقصدون خرب يعود على الجحر، جحر إذن جحر ضرب خرب، جحر ضرب الخرب. فبيقولوا هذا الضرب لا يخرب، كان يبلغ يموت، عرفنا. وكلمة خرب تعود على ما يتعلق بالبناء في الأبنية. الاستعارة مشكلة، أنواع وأقسام نفر منها إلى المجاز. الاستعارة التمثيلية، ما هي الاستعارة التمثيلية؟ 181 عاد السيف إلى قرابه وحل الليث منيع غابه. قالوا لمجاهد عاد إلى وطنه بعد سفر أو إلى عامد، يعني خرج في طلب الكسب والحلال ثم رجع ظافرا مظفرا غانما معه الأموال كثيرة، اشترى مثال سيارة وبيت وتزوج. نعم، لم يوضح لنا هنا الاستعارة التمثيلية قال هي تركيب استعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة معناه الأصلي عاد السيف إلى قرابه وحل الليث منيع غابه عاد السيف إلى قرابه هنا من يشرح لنا هذه الاستعارة لماذا قال عاد السيف إلى قرابه شبه عودة المجال إلى دياره أيوة فالسيف بطبيعته لا يعود إلى مكانه السيف بطبيعته لا يعود إلى مكانه إذن هذه قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي لأن السيف يعاد ولا يعود يعني بطبعه إذن فهمنا أنه يريد رجلا يريد رجلا قطعت جهيزة قول كل خطيب هذه المقولة المأثورة لماذا تقال هذه؟ قال قولا فصلا يعني حسم المشكلة أو هناك معضلة أو خلاف فتكلم بكلمة فرضي الجميع وانفض الخلاف عرفنا فيقال بمعنى أنه أتى بالقول الفصل بالقول الفصل الذي فصل يعني هذا الخلاف وهذا الاضطراب المجاز المرسل ما هو المجاز المرسل ما هو المجاز المرسل صحيفة 203 في كلمة استعملت في غير معناها الحقيقي لقرينة مانعة من ذلك تكون غير المشابه نعم أحسن مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي أو الأصلي أنواع المجاز متعددة منها السببية ومسببية جزئية كلية اعتبار ما كان اعتبار ما يكون المحلية الحالية اعتبار ما كان اعتبار ما يكون في عندنا أمثلة هنا في الآيات الكريمة من يذكر لنا أمثلة إذا قلت لفلان ما شاء الله هذا الرجل يأكل كثيرا أكل الطنجرة فما هذا المجاز أي نوع هذا مجاز صح هو الأصل أكل ما في الطنجرة أحسنت أكل الطعام الذي في الطنجرة لأن الطنجرة في الأصل لا تؤكل هي من معدن من حديد أو من على حسب هذه الطنجرة منيح فهذا ماذا يقال له أطلق الحال وأراد المحل أطلق الحال التي هي الوعاء وأراد المحل يعني ما يحل في الطنجرة عرفنا أو القصعة من طعام كذلك إذا قلنا شرب الإبريق شرب الإبريق أيضا فالإبريق لا يشرب أيضا سواء كان من البلاستيك أو من حديد أو غير ذلك من زجاج مثلا الجزئية أرسل العيون أعطى الخطيب كلمة رائعة أرسل العيون أرسل العيون العين إذن العين بشكل عام على الجاسوس هذه الجزئية طيب جعلوا أصابعهم في آذانهم ما هذا النوع من المجاز العكس أقل نية يعني أراد الطرف فقط يعني جزئية ممكن أو بعضية بعض. البعض صح؟ معنى رؤوس الأصابع وربما أصبع واحدة. أطلق الكل على هذا البعض. نعم. الجزئية شيخ مو؟ الجزئية تصح جزء يعني من الأصابع معنى رؤوس الأصابع. يصح بمعنى البعض يعني. أي نعم. العين أطلق على الإنسان عين معنى الجاسوس. فهذه جزئية جزء من هذا الجسد التي هي العين جزء من هذه الجسد من هذا الجسد العين. وسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. وسأل القرية ما هذه المحل. المحل أحسن. أطلق المحل وأراد الحال. أطلق المحل القرية البناء يعني والحجارة وأراد الحال. اعتبار ما يكون. وآتوا اليتامى أموالهم. أحسن. اعتبار مكان. اعتبار هذا اعتبار مكان. مكان ما يكون. وأما الآخر فيصلب لا الذي قبله. أما أحدكما فيسقي ربه. لا ليس هذا. نعود إلى المثال. إنك أنت فرهم. إني أراني أعصن خمرا. فالخمر لا يعصر وفي الأصل يكون معصورا. قال يعني معنى عصر عنبا ثم يكون بعد ذلك خمرا. أي نعم باعتبار ما يكون. باعتبار ما يكون في المستقبل يعني. بعد أن أعصر العنب يصبح خمرا. يصبح خمرا. فهذا باعتبار ما يكون أو سيكون يعني. إذن ودخل ماء السجن فتيان. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبينا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء مهما كان هذا الشيء بسيط أو يسير. ليس شيئا من شيء بعض الشيء مهما كان هذا الشيء يسيرا. لذلك أخطر شيء مسألة الشيء. لذلك ابتدأ بها نبي الله يوسف ما كان قبل الأعمال مسائل الإيمان والتوحيد قبل الأعمال. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. ما قال شيئا ولم شيء يسير أو بسيط أبدا. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. دعاهما إلى التوحيد أولا. وهكذا المسلم ينبغي أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى في كل حال. في كل حال ليس في المسجد فقط أو في المدرسة مثلا عرفنا حتى في السجن حتى في أي مكان يتواجد فيه يدعو إلى الله. الكناية صحيفة 230. ما هي الكناية؟ ما هي الكناية أيها الشباب؟ لفظ أطلق أكمل. وأريد به لازم معنى مع جواز إرادة ذلك المعنى. إذا لفظ أطلق وأريد به لازم معناه مع جواز إرادة ذلك المعنى. لازم معناه أمثلة. حينما قالت العرب فلانة أو فلانة بعيدة مهوى القرط، ماذا تريد بذلك العرب؟ طول العنق يدل على طول هذه المرأة، يدل على طول هذه المرأة. ما احتمال أيضا أن يكون أيضا هذا يعني عنق هذه المرأة أيضا طويل، عرفنا عنق هذه المرأة طويل، يعني لا يشترط فقط أنه يراد منه ماذا طول المرأة بشكل عام، أيضا عنقها طويلة، وأحيانا يكون العكس، يكون أحيانا الإنسان طويلا ورقبته قصيرة ويكون العكس سبحان الله، لكن هذا الغالب طبعا. أهم شيء يا أخواني نحفظ القواعد، ومثال يكفي، مثال أو مثالان يعني، إذا كان القاعدة تنقسم مثلا إلى قسمين أو فصلين. علم المعاني خبر وإنشاء، ما هو الخبر وما هو الإنشاء؟ تعريف بداية الخبر. والإنشاء لذلك لا يقال لقائله صادق أو كاذب. الإنشاء أو الخبر بداية، قال والكلام المطابق للواقع إلى آخره. طيب الإنشاء ما صورته؟ كيف الإنشاء يكون؟ تفعل أو لا تفعل، أمر أو نهي. أمر أو طلب أو نهي، طلب أو نهي، هذا إنشاء. افعل أو لا تفعل، أمر أو نهي. من ناحية كثيرة عليكم بالتلخيص، عليكم بالتلخيص. هذا الكتاب في 500 صحيفة، تستطيع أن تلخصه في 60 أو 70 صحيفة تقريبا أو 50 على حسب القاعدة، مع مثال أو مع ذكر مثالين أو ثلاثة على حسب هذه القاعدة. ويفضل إذا يستطيع الواحد يختار الآيات مثلا، إذا كان في أمثلة للآيات أحسن، أو بالأحاديث الموجودة، أو بالشعر الذي فيه الحكم، فيه الحكم. طيب أيها الشباب، في عندنا سؤال أو استفسار؟